فيقول الله تبارك وتعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذه الآيات الكريمات من سورة آل عمران، من 65 بعد المئة إلى 68 بعد المئة. وبين أيدينا كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار وتحقيق للشيخ أحمد محمد شاكر عن الحافظ ابن كثير رحمه الله جميعا. يقول الحافظ ابن كثير على هذه الآيات الكريمة: أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أنى هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، اللهم صل وسلم على رسول الله، وسال الدم على وجهه. فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد ولكن بأطول منه، قال في التعليق: هو جزء من حديث طويل في المسند، وسيذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآيتين 9 و10 من سورة الأنفال، وينسبه لمسلم وغيره. وهكذا قال الحسن البصري، وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماه. إن الله على كل شيء قدير، أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا معقب لحكمه. ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك، بإذن الله الكوني، كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة في ذلك. وقوله: وليعلم المؤمنين، أي من حكمته سبحانه وتعالى ما ذكره بقوله وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني تكشفت الأمور بما قدره الله عز وجل، فثبت من ثبت، وتحقق في الواقع ما كان في علم الله بما سيكون، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ولكن هنا تتجلى حكمة الله عز وجل في الوجود، يتحقق في الوجود وجود الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، وليتكشف الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يتسترون بالنفاق لكن واقع الحال يفضحهم ويكشفهم. وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة من المنافقين هم أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه مع ابن أبي سلول في أثناء الطريق، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب على الرجعة والقتال والمساعدة، ولهذا قال أو ادفعوا، يعني يقولون لهم قاتلوا أو ادفعوا لا تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم يعني كثروا سواد المسلمين على الأقل، فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم وهم يكذبون. قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. روى ابن إسحاق عن جماعة من التابعين قالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين خرج إلى أحد، في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة ولعله ما يسمى بالمستراح الآن، انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، فقال أطاعهم فخرج وعصاني، لأنه كان أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بما أشار به بعض أصحابه من الخروج إليهم وقتالهم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاورهم، وإذا رأى أمرا عزم عليه وتوكل على الله. فعبد الله بن أبي يريد أن يكون له شيء من الأمر، فغضب لنفسه وقال أطاعهم فخرج وعصاني، ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس، ما يقول هذا الكلام في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق مرتاب والعياذ بالله. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة، يقول يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. ثم قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته، ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم في الحقيقة يعلمون أنه سيكون قتال. فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر، وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول. لا شك أن ما قدره الله كائن، ومن كتب الله عليه الموت فلا بد أن يموت حتى ولو فر، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.